أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو الدرس 12 من شرح كتاب البيوع والمعاملات من مختصر القاضي أبي شجاع رحمه الله تعالى في الفقه على مذهب الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه ونفعنا بعلومه في الدارين. وكنا وصلنا لكلام المصنف رحمه الله عن القراض. قال رحمه الله تعالى: فصل. وللقراض أربعة شروط: أن يكون على ناض من الدراهم والدنانير، وأن يأذن رب المال للعامل في التصرف مطلقا أو فيما لا ينقطع وجوده غالبا، وأن يشرط له جزءا معلوما من الربح، وألا يقدر بمدة، ولا ضمان على العامل إلا بعدوان، وإذا حصل ربح وخسران جبر الخسران بالربح. هذا شروع من المصنف رحمه الله تعالى في معاملة جديدة من المعاملات التي تجري بين الناس. والقراض مشتق من القرض، والقرض هو القطع، وسمي القراض بذلك لأن مالك المال يقطع جزءا من ماله يعطيه لعامل من أجل أن يتاجر فيه ويتربح، فما خرج من الربح يكون بين صاحب المال وبين هذا العامل. وكذلك يطلق على هذا العقد عقد مضاربة، والمضاربة مشتقة من الضرب، والمقصود بذلك يعني الضرب في الأرض الذي هو السفر، ومنه قول الله تبارك وتعالى: وإذا ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت. إذا ضربتم في الأرض يعني إذا سافرتم. والمضاربة سميت بذلك لأن الغالب فيها السفر من أجل جلب البضائع وتسويق هذه البضائع وبيع هذه البضائع من أجل جلب الربح الذي يكون بين صاحب المال وبين هذا العامل. هذه الشركة في عرف الفقهاء صورتها أن يدفع مالك المال لشخص آخر مالا من أجل أن يتاجر فيه، وما كان من ربح من هذه التجارة يكون بينهما، بين صاحب المال، بين صاحب رأس المال وبين هذا العامل الذي أخذ المال واتجر فيه ونحو ذلك. سميت شركة لأنهما قد اشتركا في الربح. هذا النوع من أنواع الشركات مشروع وجائز، دل على مشروعيته السنة، وانعقد إجماع المسلمين على مشروعية هذا النوع من أنواع الشركة. ويدل على ذلك ما جاء عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، عن أبيه العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه، أنه كان إذا دفع مالا مضاربة اشترط على صاحبه ألا يسلك به بحرا، ولا ينزل به وادية، ولا يشتري به دابة ذات كبد رطبة، فإن فعل ذلك ضمن. فبلغ شرطه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجازه. وهذا الحديث رواه البيهقي. وأيضا جاء في سنن ابن ماجه عن صهيب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث فيهن البركة: البيع إلى أجل، والمقارضة، وخلط البر بالشعير للبيت لا للبيع. وهذه الأحاديث وإن كان في سندها ضعف، لكن بمجموعها تدل على أن أصل المضاربة مشروع، لا سيما أن عمل الصحابة رضي الله تعالى عنهم يدل على ذلك، يدل على مشروعية هذه الشركة. فجاء عنهم أنهم فعلوها وأقروها فيما بينهم. ومن ذلك ما جاء عن زيد بن أسلم عن أبيه أنه قال: خرج عبد الله وعبيد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه في جيش إلى العراق، فلما قفل يعني لما قفل هذا الجيش مر على أبي موسى الأشعري وهو أمير على البصرة، فرحب أبو موسى رضي الله تعالى عنه بعبد الله وعبيد الله وسهل، ثم قال: لو أقدر لكما على أمر أنفعكما به لفعلت. ثم قال: بلى، ها هنا مال من مال الله أريد أن أبعث به إلى أمير المؤمنين فأسلفكماه فتبتعان به متاعا من متاع العراق ثم تبيعانه بالمدينة فتؤديان رأس المال إلى أمير المؤمنين ويكون الربح لكما. يعني أن أبا موسى رضي الله تعالى عنه اقترح على عبد الله وعلى عبيد الله ابن عمر بن الخطاب أن يعطيهما مالا، هذا المال كان سيبعث به إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وارضاه، فسيعطي أبو موسى هذا المال لعبد الله بن عمر ولعبيد الله بن عمر من أجل أن يتاجر فيه من باب السلفة، من باب القرض، فيأخذ هذا المال يتاجر فيه على أن يكون هذا المال في ضمانهما إذا تلف، فلو اتجر فيه ما خرج منه من الربح يكون لهما، وبعد ذلك يأخذ هذا المال ويدفعون هذا المال ويدفعان هذا المال إلى عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وافق عبد الله وعبيد الله على ذلك فأخذ المال من أبي موسى واتجر فيه، فلما رجع إلى عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه دفع برأس المال إلى عمر وأخذ الربح لنفسيهما. فقال عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه: أكل الجيش أسلفه مثل ما أسلفكما؟ هو عمل كده مع بقية الجيش كما فعل معكما، ولا هذا أمر اختصكما به؟ فقال: لا، يعني هذا الأمر اختصنا به. فقال عمر: ابن أمير المؤمنين فأسلفكما، يعني إنما فعل ذلك لأنكما ابن أمير المؤمنين، لو كنتما غير ذلك لما فعل أبو موسى رضي الله تعالى عنه ذلك معكما. فكأن عمر رضي الله تعالى عنه لم يرتضي بذلك وراد أن يسوي بين جميع الرعية، كما أنه لم يفعل ذلك مع أحد آخر فكذلك لا يفعل ذلك مع ابن عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه. فقال: ابن أمير المؤمنين فأسلفكما، أدي المال وربحه. فأمرهما أن يرد عليه رأس المال وكذلك يرد الربح. فأما عبد الله فسكت ولم يرجع على عمر بشيء، وأما عبيد الله فقال: ما ينبغي لك يا أمير المؤمنين هذا؟ شوف، يعني أنكر على أبيه وأنكر كذلك على الخليفة على أمير المؤمنين، فدل ذلك على أن الإنكار باللسان مشروع حتى ولو كان على أمير المؤمنين طالما أنه لا يترتب على ذلك مفسدة أعظم، ولم يترتب على ذلك مفسدة مساوية، فهذا أصل في مشروعية الإنكار على الخلفاء وعلى الحكام، وهذا يدخل تحت عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فعبيد الله رضي الله عنه قال: ما ينبغي لك يا أمير المؤمنين هذا؟ لو نقص هذا المال أو هلك لضمناه. فكأنه يقول: كذلك لو ربح هذا المال فالربح هذا لنا. فقال عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه: أدياه، يعني كأنه أصر على ذلك. فسكت عبد الله وراجعه عبيد الله، فقال رجل من جلساء عمر: يا أمير المؤمنين، لو جعلته قراضا، يعني خلاص اجعل هذا قراضا، جعله مضاربة، فخذ جزءا من الربح وأترك لهم جزءا آخر وخذ أنت رأس المال. فقال عمر: قد جعلته قراضا. فأخذ عمر رضي الله عنه رأس المال ونصف ربحه، وأخذ عبد الله وعبيد الله ابن عمر نصف ربح المال. فهذا يدل على مشروعية القراض. وأيضا جاء عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن جده، جاء عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن جده أن عثمان رضي الله عنه أعطاه مالا قراضا يعمل فيه على أن الربح بينهما. وجاء كذلك عن حكيم بن حزام أنه كان يشترط على الرجل إذا أعطاه مالا مقارضة يضرب له به: ألا تجعل مالي في كبد رطبة، ولا تحمله في بحر، ولا تنزل به في بطن مسيل، فإن فعلت شيئا من ذلك فقد ضمنت مالي. فهذه الأثار عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تدل على تعاملهم بالقراض، وجرت منهم على علم ومسمع من غيرهم، ولم ينقل عن أحد منهم أنه أنكر ذلك، فصار ذلك إجماعا على مشروعية هذا القراض. من خلال ما ذكرناه الآن يتضح لنا أن القصد بهذا القراض، بهذه المضاربة، هو التجارة ببيع وشراء ونحو ذلك، فيدفع المالك المال لعامل، هذا العامل يبيع ويشتري في أي شيء، في أي بضاعة مباحة، في أي سلع من السلع المباحة، سلع كهربائية، مواد غذائية، عقارات، سيارات، أثاث منزلي، كل هذا من القراض الشرعي. وما خرج من ربح بين هذا العامل وبين صاحب المال. من خلال ما ذكرناه الآن يتضح لنا أن القراض كعقد من العقود له أركان ستة. أول هذه الأركان وهو المالك، والمالك هو صاحب المال. الركن الثاني وهو العامل، والعامل هو الشخص الآخر الذي أخذ هذا المال من صاحبه من أجل أن يتاجر فيه. الركن الثالث وهو المال، اللي هو رأس المال، النقود التي دفعها صاحب المال إلى العامل. الركن الرابع وهو العمل، والعمل التي تكون من العامل من تجارة بجميع أنواعها. الركن الخامس وهو الربح، والربح هو الذي يحصل نتيجة للاتجار في هذا المال. الركن السادس والأخير وهو الصيغة، صيغة وهي الإجابة والقبول، وهو ما قاله صاحب المال للعامل: قال قارضتك في 100,000 والربح بيننا، فقال الآخر: قبلته. لما قلنا عن القراض إنه عقد، فهذا تصريح بالصيغة، لأن العقد عبارة عن إيه؟ العقد عبارة عن إجابة وقبول، فيكون التعريف قد اشتمل على كل أركان القراض. فإذا القراض هذا عقد يقتضي أن يدفع المالك مالا بيد شخص آخر ليتاجر فيه على أن يكون الربح بينهما، على أن يكون الربح بينهما. عرفنا الآن صورة القراض وتعريفه، وعرفنا كذلك أركان القراض. الآن نشرع في الكلام عن شروط هذه الأركان. فيشترط في المالك والعامل العقل والبلوغ والاختيار، فلا يصح أن يكون أحدهما غير عاقل أو غير بالغ أو غير مختار. فلو أن الصبي دفع مالا إلى عامل من أجل أن يتاجر فيه، نقول هذه مقارضة لا تصح. لو أن مجنونا دفع مالا إلى شخص من أجل أن يتاجر فيه، نقول هذه المقارضة لا تصح. لو أن مكرها دفع مالا إلى شخص من أجل أن يتاجر فيه، نقول هذه المقارضة لا تصح. وكذلك لو كان العامل نفسه صبيا، أو كان مجنونا، أو كان مكرها، أيضا لا تصح هذه المقارضة، لا تصح هذه المقارضة. وأما بالنسبة للعمل، فالعمل باعتباره ركن من الأركان يشترط فيه شرطان: أن يأذن المالك للعامل في التصرف مطلقا ببيع وشراء، أو البيع والشراء في الأشياء التي لا ينقطع وجودها غالبا. بمعنى إيه؟ بمعنى أن المالك لا يفرض على العامل نوعا معينا يبيع ويشتري منه، بل يأذن له في التصرف مطلقا، يشتري ويبيع مما يشاء من البضائع والسلع، أو أنه يحدد له نوعا معينا من البضائع أو من السلع أو من الفواكه أو من الثمار، بشرط ألا ينقطع وجود هذا الشيء في السوق غالبا. ليه؟ علشان يحصل الربح. لكن لو جاء مثلا صاحب المال واشترط على العامل أن يتجر في نوع معين من السلع، قد يكون العامل لا يحسن المتاجرة في هذا النوع، وبالتالي قد تحصل بعد ذلك خسارة وقد لا يحصل ربح، فيفوت بذلك مقصود هذا العقد. وكذلك لو أنه اشترط عليه أن يتاجر في نوع معين من أنواع السلع التي لا توجد غالبا في هذا الوقت، أيضا سيفوت بذلك مقصود هذا العقد، لأنه في هذه الحالة لا يستطيع أن يتاجر في شيء لا يوجد غالبا في هذا الوقت. فيشترط أن يأذن المالك للعامل في التصرف بالبيع والشراء مطلقا، أو بالبيع والشراء في الأشياء التي لا ينقطع وجودها غالبا. فعلى ذلك لو جاء المالك وحدد للعامل نوعا معينا من السلع وهي الحنطة، هل يصح هذا العقد؟ نقول والله ننظر، هل الحنطة تنقطع من السوق في هذا الوقت غالبا؟ فلو وجدنا أن الحنطة لا توجد غالبا في هذا الوقت، نقول إذن هذا العقد لا يصح. لو وجدنا العكس، لو وجدنا أن الحنطة تتوفر في السوق في هذا الوقت غالبا، فنقول هذا عقد صحيح، هذا عقد صحيح. يبقى إذن خلاصة الأمر أن الإذن من المالك إما أن يكون مطلقا وهذا جائز بلا أي شرط، وإما أن يكون هذا الإذن مقيدا في التصرف في نوع معين من أنواع السلع، هذا أيضا جائز لكن بشرط، وهو ألا ينقطع وجود ذلك النوع غالبا. فلو فقدنا هذا الشرط لا يصح. يبقى عندنا الآن القراض نوعان، مطلق ومقيد. الشرط الثاني في العمل وهو ألا يقدر العمل بمدة معينة. مثال ذلك، يقول زيد قارضتك 30,000 مدة سنة، فيأتي العامل ويقول قبلته، هل يصح هذا العقد؟ نقول لا يصح هذا العقد لأنه محدد بمدة معينة. طيب لماذا قلنا لا يقدر بمدة؟ لأن العامل ربما لا يستطيع أن يتربح في هذه المدة، قد تحتاج التجارة منه إلى مدة أكثر، فلذلك ينبغي أن تطلق يد هذا العامل ولا يقيد بمدة معينة. هذا بالنسبة لما يشترط في العمل. أما بالنسبة للربح، فيشترط في الربح أن يكون جزءا معلوما في العقد، وهذه مسألة في غاية الأهمية. كثير من إخواننا ممن يقارض ويضارب مع شخص آخر أو مع بعض الأشخاص لا يراعي هذا الشرط، فيشترط في الربح أن يكون جزءا معلوما في العقد، فإذا لم ينص في العقد على مقدار هذا الربح فلا يصح. مثال ذلك، قال زيد لعمر قارضتك في 20,000، فقال عمر قبلته، هل يصح هذا العقد؟ نقول لا يصح هذا العقد لأنه لم ينص فيه على مقدار الربح. طيب مقدار الربح هذا كم يكون؟ هل نشترط فيه مقدارا معينا؟ لا نشترط فيه مقدارا معينا، لا نشترط فيه أن يكون مناصفة بين المالك وبين العامل، لا نشترط فيه أن يكون للعامل أكثر من المالك، لا نشترط فيه العكس، بل هذا بحسب التراضي الذي يكون بين الطرفين. لو أن العامل قد تراضى مع مالك المال أن يكون له النصف وللمالك النصف وتراضيا على ذلك، خلاص صح العقد بذلك. لو أنه تراضى مع المالك على أن الثلث له والثلاثة أرباع لصاحب المال، خلاص لا بأس بذلك، أو الربع والثلاثة أرباع سواء لهذا أو لذاك، المهم ما يتراضي عليه من مقدار فهذا صحيح والعقد جائز صحيح في هذه الأحوال. فلا بد إذن من تحديد مقدار معين. ونلاحظ برضو هنا أننا قلنا لا بد من تحديد مقدار معين، هذا المقدار لم نشترط أن يكون نصفا، أن يكون ربعا، أن يكون ثلثا، لا، مهم يكون هذا المقدار حصل به التراضي بين الطرفين. وأيضا نلاحظ أننا قلنا لا بد من مقدار معين بالنسبة وليس مبلغا من المال، لا يصح أن يكون مبلغا من المال، وهذا أيضا خطأ يقع فيه بعض إخواننا أنهم يقارضون ويجعلون الربح مناصفة بالمال، يقول على أن يكون لي 50,000 أو أن يكون لي 40,000 أو أن يكون لي 5,000 إلى آخر، فنجد أن العقد يجري على مبلغ، لا يصح أن يكون على مبلغ من المال، بل لا بد أن يكون الربح بالنسبة، أنا لي النصف وأنت لك النصف، أنا لي الأرباع ثلاثة أرباع وأنت لك الربع، أنا لي الثلثان وأنت لك الثلث بالنسبة. لماذا قلنا لا بد أن يكون بالنسبة وليس بالمبلغ؟ لأن الربح قد يكون مبلغا معينا، وهذا المبلغ قد اشترطه صاحب المال، سنجد في هذه الحالة إن العامل لم يأخذ شيئا. مثال ذلك، قال زيد صاحب المال: قارضتك بهذه المئة ألف على أن لي 5,000 من الربح، فقال العامل: قبلت. فأخذ العامل هذه 100,000 واتجر بها، باع واشترى، فوجد أن الربح الحاصل من وراء هذه التجارة 5,000 فقط. إيه اللي حصل الآن؟ اللي حصل الآن إن صاحب المال أخذ الربح كله، ولم نجد شيئا لمن؟ لهذا العامل. لكن لو إحنا اشترطنا النسبة ولم نشترط مبلغا محددا من المال، يبقى أي ربح سيخرج سيكون للعامل فيه نصيب، وكذلك لصاحب المال أيضا نصيب. لو الربح الناتج 5,000 وكان هذا الربح مناصفة بينهما، هذا سيأخذ 2,500 وهذا سيأخذ برضو 2,500 أو 3/4 وهذا الربع أو الثلث والثلثان إلى آخره، أو 2% وهذا 98% أو هذا 70% وهذا 30%، فلا بد أن يكون بالنسبة وليس بتحديد مبلغ محدد، لأنه قد يأخذ بذلك جميع الربح ولا يأخذ الآخر شيئا. فإذا الربح لا بد أن يكون مقدارا محددا بالنسبة. وأما بالنسبة للصيغة باعتبارها ركنا من الأركان، فيشترط في الصيغة لفظ من كل طرف من الأطراف، يقول صاحب المال: قارضتك بكذا والربح مناصفة مثلا، فيقول الآخر: قبلت. أو يقول صاحب المال: خذ هذا المال فاتجر به ولي الثلثان، فيقول العامل: وافقت، أو قال: موافق. فلابد إذن من صيغة، لابد من لفظ بين الطرفين. طيب الآن توفرت هذه الأركان وتوفرت هذه الشروط في هذه الأركان المذكورة، ما الأحكام التي تترتب على عقد القراض؟ ما الأحكام التي تترتب على المضاربة، تترتب على ذلك جملة من الأحكام، يترتب على ذلك جملة من الأحكام. أول هذه الأحكام: لا ضمان على العامل إلا بعدوان، فيد العامل في القراض يد أمانة، يعني لا يضمن إلا بالتفريط والتعدي. فلو أن زيدا قارض عمرا على 1,000,000 دولارا على أن يتجر به والربح مناصفة، اشترى عمرو العامل هذا بهذا المبلغ ملابس وخزنها، فجاء بعض اللصوص على هذه المخازن وسرق هذه البضائع، هل يضمن العامل شيئا؟ نقول لا يضمن شيئا، لأنه غير مفرط، هو اشترى هذه البضائع ووضعها في مكانها في حجزها هذه المخازن، فضاعت، سرقت، احترقت، هذا ليس بتفريط منه، ولهذا لا يضمن العامل شيئا في تلك الصور. طيب، متى يحصل التفريط إذن؟ يحصل فيما إذا خالف العامل شرطا من الشروط التي اشترطها عليه المالك. لو أن المالك اشترط على العامل ألا يرسل البضائع عن طريق البحر، ليه؟ لأنها عرضة للغرق، أو أنها عرضة للسرقة، أو أنها عرضة للتلف، فخالف العامل تلك الشروط، فنقول في هذه الحالة يضمن العامل ما حصل من خسران لأنه مفرط. فإذا بنقول يد العامل هذا يد أمانة، بمعنى أنه لا يضمن إلا إن كان مفرطا. وإذا قلنا يده يد أمانة، فمعنى ذلك أنه يصدق فيما يخبر به. لو قال العامل ربحت كذا وكذا من المال، المالك يصدق العامل فيما يقول، لأنه قد ائتمنه ورضي به وارتضاه على ماله، فما يقوله العامل فإنه يصدق ويقبل. ومن هنا نعلم أن المالك في خطر، في خطر من أي وجه؟ من وجه أنه لو ائتمن غير أمين فإن ماله سيكون معرضا في هذه الحالة إلى الضياع. هذا بالنسبة للحكم الأول. الحكم الثاني الذي يترتب على القراض، وهو أنه إذا حصل ربح وخسران جبرنا الخسران بالربح الحاصل. نفترض أن هذا العامل اشترى بعض السيارات فباع جملة منها فربح مبلغا من المال، ثم باع جملة ثانية متبقية من هذه السيارات فحصل عنده خسران، هل نعود بالخسران على رأس المال؟ نقول لا، نجبر هذا الخسران الحاصل بالبيع البضائع الأخيرة هذه بما حصلناه من ربح من البضائع الأولى المباعة. ليه؟ لأننا نحافظ على قدر المال قدر المستطاع، لابد أن نغطي هذه الخسارة بما حصلناه من ربح أولا، حفاظا على رأس المال، حفاظا على رأس المال. يبقى الخلاصة الآن أننا نغطي هذا الخسران بما حصل من ربح. طيب، متى إذن يحصل الربح؟ ننظر في نهاية الأمر لما غطينا هذه الخسارة بما حصل من ربح أولا، هل تبقى عندنا شيء من الأرباح؟ لو تبقى عندنا شيء من الأرباح نجعل هذه الأرباح بين العامل وبين المالك، فالربح إنما يكون بعد القسمة وبعد إخراج رأس المال لا قبله. هذا بالنسبة للأمر الثاني. الحكم الثالث الذي يترتب على القراض هو أن عقد القراض هذا عقد جائز من الطرفين، بمعنى أنه يحق لكل واحد من الطرفين أن يفسخ هذا العقد متى شاء، لأنه جائز. إذا أراد المالك أن يفسخ هذا العقد هذا حقه، إذا أراد العامل أن يفسخ هذا العقد فهذا حقه، فهو عقد جائز. فلو أن زيدا صاحب المال دفع مالا إلى عمرو من أجل أن يتاجر فيه، ثم بعد شهر طلب صاحب المال من العامل أن يفسخ العقد وطلبه بأن يرد عليه النقود، فنقول هذا حقه. فهنا العامل ماذا يفعل؟ لو أن المال معه رده على صاحبه، لو أنه اشترى بضائع بهذا المال فإنه يبيع هذه البضائع وينظر، لو حصل ربح فيكون هذا الربح بين العامل وبين هذا وبين صاحب المال، لو حصل خسارة فسيعود بالخسارة على من؟ على صاحب المال، ولا يضمن شيئا كما قلنا لأنه ليس بمتعد. لو حصل خسران وربح سنغطي هذا الخسران بما جرى من ربح، وما تبقى من الربح لو حصل فإنه يكون بين صاحب المال وبين هذا العامل. هذا بالنسبة لآخر الأحكام التي تترتب على هذا العقد. طيب، هنا المصنف رحمه الله تعالى بيقول: وللقراض أربعة شرائط أن يكون على ناض من الدراهم والدنانير. ما معنى على ناض من الدراهم والدنانير؟ يعني لا بد أن يكون هذا العقد على نقد، فلا يصح بالعروض والسلع، بمعنى أنه لا يصح أن يدفع صاحب المال سلعا إلى عامل من أجل أن يتاجر فيها، لابد أن يدفع إليه مالا. هذا المال يأخذه العامل وهو الذي يبيع وهو الذي يشتري به سلعا ويتاجر في هذه السلع. وأن يأذن رب المال للعامل في التصرف مطلقا أو فيما لا ينقطع وجوده غالبا، وأن يشترط له جزءا معلوما من الربح وألا يقدر بمدة. قال: ولا ضمان على العامل إلا بعدوان، وإذا حصل ربح وخسران جبر الخسران بالربح. ثم شرع الشيخ رحمه الله تعالى في عقد جديد من العقود وهو عقد المساقاة، فقال رحمه الله تعالى: فصل: والمساقاة جائزة على النخل والكرم، ولها شرطان: أحدهما أن يقدرها بمدة معلومة، والثاني أن يعين للعامل جزءا معلوما من الثمرة، ثم العمل فيها على ضربين: عمل يعود نفعه إلى الثمرة فهو على العامل، وعمل يعود نفعه إلى الأرض فهو على رب المال. المساقاة مأخوذ من السقي، والمساقاة في الشرع عبارة عن عقد يدفع به المالك النخلة أو شجر العنب لشخص يتعهد هذا الشخص هذا النخل وشجر أو شجر العنب هذا النخل أو شجر العنب على أن له جزءا من الثمر. مثال ذلك: زيد عنده بستان نخل، لكن زيدا هذا لا يتفرغ لرعاية هذا البستان، فجاء إلى عامل وقال له: لما لا أدفع إليك النخل من أجل أن تتعهده بالسقيا والرعاية لمدة سنة على أن لك نصف ما يحصل من الثمار؟ فجاء هذا العامل ووافق على هذا العرض، فقال زيد: ساقيتك على هذا النخل سنة لتتعهده على أن لك النصف من الثمر. فقال عمرو العامل: قبلته. هنلاحظ هنا إن عقد المساقاة يشبه كثيرا كثيرا عقد القراض. في عقد القراض الذي تكلمنا عنه آنفا، دفع مالك المال مالا نقودا إلى عامل من أجل أن يتجر فيه. هنا في عقد المساقاة يشبهه تماما، لكن الاختلاف في إيش؟ الاختلاف في أن المالك هنا لا يملك مالا، لا يملك نقودا، وإنما يملك شجرا، يملك نخيلا، فيدفع هذا النخيل أو هذا الشجر، شجر العنب، إلى عامل من أجل أن يتعاهده، وما يخرج من الثمر يكون بين هذا العامل وبين صاحب النخيل أو صاحب الشجر. ولهذا سنجد أن فقهاءنا عليهم رحمة الله يتكلمون عن المساقاة بعد القراض لهذا الشبه الذي بين العقدين. من خلال ما ذكرناه الآن يتضح لنا أن المساقاة لها أركان. أول هذه الأركان هو المالك، صاحب النخل، صاحب شجر العنب. الركن الثاني العامل، وهو الذي يرعى هذه الأشجار. الركن الثالث وهو العمل، والعمل هنا هو أن يتعهد النخل، يتعهد شجر العنب بالرعاية والسقي إلى آخره. الركن الرابع هي الثمرة، ثمرة هذا النخل الذي هو التمر، أو ثمرة شجر العنب الذي هو العنب. الركن الذي يليه وهو الركن الخامس مورد العمل، يعني ما سيقع عليه العمل، وهو النخل أو شجر العنب. الركن السادس والأخير الصيغة، والصيغة هو لفظ العاقلين، هو أن يقول صاحب الشجر شجر العنب أو صاحب النخل ساقيتك على هذا النخل مدة سنة مثلا من أجل أن تتعهده ولك نصف الثمرة، فقال العامل قبلته، فقال العامل قبلته. هذه هي صورة المساقاة. طيب، هل هذا العقد، عقد المساقاة، مشروع كما قلنا في القراض؟ هل عقد المساقاة مشروع؟ الجواب نعم، هو من العقود المشروعة، دل على ذلك ما جاء في السنة وما حصل من إجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعا. جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع، وفي رواية قال عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع. وهذا الحديث أخرجه الإمام البخاري في صحيحه، وأخرجه كذلك الإمام مسلم، وأجمع الصحابة رضي الله تعالى عنهم على مشروعية هذا العقد، فإنهم قد استمروا على ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، استمر ذلك في زمان خلافة أبي بكر وعمر، ولم ينكر ذلك أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى عرفنا الآن معنى المساقاة، عرفنا صورة المساقاة، عرفنا أركان المساقاة. نأتي الآن على سؤال مهم، هل تجوز المساقاة على غير النخيل وأشجار العنب؟ الجواب لا، لا تجوز المساقاة على غيرهما. فالنخيل وأشجار العنب هما مورد العمل لا غير ذلك. فلو أن شخصا دفع بستانا من البرتقال أو التفاح إلى عامل من أجل أن يرعاه ويتعهده بالسقيا على أن يكون الربح بينهما، نقول هذا العقد لا يصح، لأن المساقاة لا تكون إلا على النخيل أو على ثمرة العنب أو على العنب فقط، غير ذلك لا يصح. طيب، ما السبيل إلى ذلك؟ أن الآن عندي بستان من التفاح أو من البرتقال أو غير ذلك من الفواكه، وليس عندي من الوقت ما أتعهد به هذا البستان، هل أتركه حتى يتلف؟ نقول لا، الأمر في ذلك سهل، فقط استأجر رجلا يتعهد هذا البستان. نحن نقول لا يصح عقد المساقاة في هذا النوع من أنواع الشجر، لكن مش معناه أنه لا يصح غيره من العقود، لك أن تنشئ عقدا آخر وهو عقد الإيجار، وهو عقد الإيجار. فالمساقاة لا تصح على غير ذلك من أنواع الشجر، وإنما يصح غير ذلك من العقود كعقد الإيجار. عرفنا الآن أركان المساقة، يشترط في هذه الأركان جملة من الشروط. أما بالنسبة للمالك والعامل فيشترط فيهما العقل والبلوغ والاختيار، وأما بالنسبة للثمرة فلا بد أن تكون معلومة من حيث المقدار بالنسبة والجزئية على النحو الذي ذكرناه في القراض، ويشترط في العمل أن يكون محددا بمدة معلومة زي سنة أو سنتين أو 20 سنة إلى آخره، وهذا محل خلاف في هذا العقد وعقد القراض. كما قلنا في عقد القراض قلنا لا يحدد بمدة، في عقد المساقاة لا بد أن يكون محددا بمدة، وهذا خلاف بين العقدين، وهذا من الخلاف الذي وقع بين العقدين. يشترط في مورد العمل ألا يبدو صلاح ثمره، يعني إيه؟ يعني لابد أن يكون التمر والعنب لم يبدو عليهما الصلاح، لم يبدو عليهما النضوج، بل لو كانت هذه الثمار ما زالت تحتاج إلى عمل، ما زالت تحتاج إلى رعاية، هنا نقول يصح عقد المساقاة. لكن جاء العامل فوجد أن الثمر قد نضج بالفعل، فلماذا سينشئ صاحب البستان عقدا معي إذن؟ ظهر النضوج، صلحت الثمرة، الآن هي في طور الحصاد والبيع، فما وظيفتي أنا كعامل؟ ما الذي سأرعاه؟ ما الذي سأعمله في هذه في هذا البستان في هذا البستان؟ فإذا لابد أن يكون التمر والعنب لم يبدأ بالصلاح والنضوج، بل يحتاجان إلى عمل ورعاية من أجل أن يحصل هذا النضوج، وحينئذ يصح عقد المساقاة. أما بالنسبة للصيغة فيشترط فيها اللفظ، لابد من لفظ من صاحب النخل أو شجر العنب، ولابد كذلك من لفظ من العامل، فيقول ساقيتك على هذا النخل بكذا، أو خذ هذا النخل ولك كذا على أن تتعهده، أو ما يقارب ذلك من الألفاظ، ويحصل القبول من العامل. طيب، توفرت هذه الشروط في أركان المساقاة، ما الذي ينبني على ذلك من الأحكام؟ ينبني على ذلك جملة من الأحكام. الحكم الأول أن العمل الذي يعود نفعه على الثمرة يكون على العامل، العمل الذي يعود نفعه على الأرض يكون على المالك. يعني عندنا الآن أعمال، هذه الأعمال أعمال مختلفة، بعض هذه الأعمال لا بد أن يقوم بها العامل، وبعض هذه الأعمال لا بد أن يقوم بها صاحب الشجر، حتى لا تختلط الأوراق ولا تختلط الأمور فيحصل التنازع بين الطرفين. الشرع يقول أنا حسمت هذا الأمر بينكم، أي عمل يعود نفعه على الثمرة فالذي يقوم به هو العامل، لأن المالك ما عقد هذا العقد مع العامل إلا لذلك، وأي عمل يعود نفعه على الأرض يكون على صاحب الشجر لا على العامل، لأن العامل لا دخل له بالأرض، إنما جيء به من أجل أن يرعى هذه الثمار هذه الأشجار، لا من أجل رعاية الأرض وصون هذه الأرض. فعلى ذلك نقول سقي، التلقيح، التسميد، رش المبيدات، قطع الأغصان اليابسة، حفر حفرة للشجر من أجل أن يستقر الماء فيها، تنظيف السواق التي يجري فيها الماء من الأوساخ، قطع الثمار وجمع هذه الثمار، كل هذه الأعمال تكون على العامل. طيب، بناء الأسوار حول البستان، حفر الآبار والأنهار، توفير مصادر للمياه، شراء المواتير، كل هذا يكون على المالك وليس على العامل. طيب، نفترض أن المالك اشترط على العامل بعض الأعمال التي هي على المالك، أو العكس، اشترط العامل على المالك بعض الأعمال التي تختص بالعامل، فهنا بنقول هذا العقد حينئذ يفسد، لا يصح هذا العقد، لا يصح هذا العقد. طيب والله العامل فعل شيئا من هذه الأعمال بالتراضي من نفسه هكذا، أو أن المالك فعل شيئا من أعمال العامل من قبل نفسه هكذا بالتراضي، خلاص لا بأس، لا بأس بذلك. الحكم الثاني الذي يترتب على عقد المساقاه أن عقد المساقاه عقد لازم من الطرفين، وهنا حنجد برضو أن عقد المساقاه بيختلف عن المضاربة في هذه النقطة. عقد المضاربة كما ذكرنا عقد جائز، لكن عقد المساقاه عقد لازم. طالما أننا قلنا هو لازم، يبقى إذن لا يحق لأحد أن يفسخ هذا العقد، لا العامل ولا المالك، لا العامل ولا المالك، فهو عقد لازم من الطرفين. وبهذا نكون قد ختمنا الكلام عن هذا العقد، عقد المساقاة. قال الشيخ: والمساقات جائزة على النخل والكرم. يعني جائزة؟ يعني مشروعة، أراد بالجواز هنا يعني المشروعية، ولم يرد بذلك أنه عقد جائز، لا، هو عقد لازم، وإنما أراد بجائز هنا يعني أنه مشروع على أنواع معينة، وهي النخل وشجر العنب. قال: ولها شرطان، أحدهما أن يقدرها بمدة معلومة، وهذا شرط كما قلنا ليس موجودا في المضاربة، والثاني أن يعين للعامل جزءا معينا من الثمرة، ثم العمل فيها على ضربين: عمل يعود نفعه إلى الثمرة فهو على العامل، وعمل يعود نفعه إلى الأرض فهو على رب المال. وإلى هنا نكون قد وصلنا لختام هذا المجلس، الذي نسأل الله تعالى أن يكون مجلسا مباركا نافعا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم ربي وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.